بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: هل يجوز لأهل مكة أن يحرموا للحج والعمرة من أي مكان من حدود مكة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فقوله عليه الصلاة والسلام حتى إن أهل مكة يهلون من مكة يدل على أن أهل مكة يحرمون بالنسك من مكة، لكن هذا العموم جاء ما يخصصه في العمرة. فإن عائشة رضي الله عنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع ورغبت أن تعتمر، فإنها أنشأت العمرة وهي في مكة ورغبت، فقال عليه الصلاة والسلام ورغبت فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، لأنها كانت هي في الأساس جاءت من المدينة متمتعة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرف قبل أن يدخل إلى مكة وهي النوارية، حاضت رضي الله عنها وأرضاها، فقال: ما لك أنفست أي هل حفظت ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم؟ اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فانقلبت إلى قارنة، فأصبحت نيتها بالقران، وهذه من الأحوال التي ينقلب فيها المتمتع إلى القران. فلما انقلبت متمتعة قالت في نهاية الحج: يا رسول الله، لأن هي في الأساس جاءت تريد الحج والعمرة، لأنها نوت التمتع تريد فضيلة النسكين، فقالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فبين لها أنها قد جمعت بين النسكين، فقال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأثبت لها حجا وعمرة، والمراد بالقران. فلما أبت وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها، ما ذكر التنعيم ولا غيره، وإنما أمرها أن يخرج بها إلى أدنى الحل. لماذا؟ لأن أهل مكة في مكة، والعمرة هي زيارة البيت، زيارة الكعبة، وهذه الزيارة ما دام أنه في مكة يجمع ما بين الحل والحرم، فيخرج إلى أي موضع من أطراف الحل سواء التنعيم أو غير التنعيم كالجعرانة أو غيرها، فإذا خرج إلى أطراف الحل ولو بخطوة واحدة من أدنى الحل، ولذلك تجد العلماء يقولون يحرم من أدنى الحل، لأنه لا يلزمه أن يذهب مسافة، وإنما من أطراف الحل، بمجرد أن يكون خارج مكة وفي الحل فإنه ينشئ العمرة ثم يدخل. فأهل مكة يهلون من الحل بالنسبة للعمرة، والأفضل لأهل مكة الإكثار من الطواف، وهذا مذهب كثير من السلف رحمهم الله، أن الطواف أفضل لأهل مكة من الذهاب للعمرة، إلا فيما وردت فيه العمرة بخصوصها كالعمرة في رمضان أو نحو ذلك، يريد فضيلة التمتع أو نحو ذلك. فالمهم أنه من ناحية العمرة الأفضل أن يكثر من الطواف، لأن العمرة زيارة البيت وهو في مكة، فبدل أن يخرج ويتعنى، حتى كان عطاء وهو فقيه مكة وكان يصيح الصائح، عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان من علمه وفقهه في المناسك يصيح الصائح في الحج ألا يفتي الناس إلا عطاء. هذا الإمام رحمه الله كان يقول: لا أدري هؤلاء الذين يعتمرون من التنعيم ألهم أجر أو لا، وهذا فيه تشدد يعني وتوسع، لكن العلماء كلهم على أنه يجوز لأن ما كان يخرج العمر، لكن ينبه على أن الأفضل أن يكثروا من الطواف بالبيت، فهذا أفضل لأنه هو المقصود من زيارة البيت، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.